وبعد فما زلنا مع باب الإضافة، واليوم نبدأ في قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزم إضافة له فجر، ونصب غدوة بها عنه النذر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. لا بأس، تفضل. نعم. أي رجل عندك؟ أي عندك؟ إعراب أي عندك؟ يقال أي في حسب موقعها طبعا، مبتدأ مفعول به كما تقول. يعني أقصد يعني بالنسبة لأي يقال مثلا في هذه الجملة أي عندك مبتدأ مرفوع بترفعي الضمة عند معي وهو مضاف، يمكن أن تقول وهو مضاف يعني. وإذا قيل هو مضاف فمفهوم أن المضاف إليه حذف وعوض بالتنوين. وإن شئت فقل في قول أي رجل، أي رجل عندك، أي مبتدأ مرفوع بترفعي الضمة مضاف ورجل مضاف. ماذا تقصد في فهم ولزمة الإضافة معنى لا لفظ؟ نعم، يعني يقصد قد تتجرد من الإضافة في اللفظ، لكن المضاف إليه لابد أن يبقى تقديره، وهذا في حالة التنوين. يعني الناحية اللفظية بين بين، لكن على كل حال لابد أن يكون هناك إضافة في ماذا؟ في التقدير إذا عدمت اللفظية طبعا، لكن إذا كانت اللفظية موجودة فلا حاجة أن أقول إضافة في التقدير يكفي. يعني الحاجة المعنوية في مضافات التقدير يقدر. لو في أي معنوية؟ إذا نولت وحذف المضاف إليه. نعم نعم، يوجد إضافة طبعا. السلام عليكم. الدرس موجود، الدرس موجود، كل الدروس موجودة. السلام عليكم. عندنا ندرس اليوم. نعم استاذ، تفضل. يعني الظرف الذي يشبه اذا معنى. تمام. قال اضيف جوازا. نعم. طب اذا لم اضيفه ليس بلازم. ما مثال؟ اقول مثلا جئت حين الدرس. لا بأس، لكن هو في كلا الحالتين سواء اضيف او بني يكون مضافا. لا مشكله، ما هو مضاف على كل حال، لكن يضاف إلى الجملة أم إلى المفرد، وإضافته إلى الجملة جائزة فقط بالشروط، فإن وجدت الشروط جازت الإضافة إلى الجملة وإلى المفرد، وإن فقدت الشروط إما أن يضاف إلى الجملة الفعلية إذا كان للمستقبل، وإما أن يضاف إلى المفرد وجوبا. جئت حين الدرس هكذا، يعني وقت الدرس. بس الشيء قال رحمه الله: وألزم إضافة له فجر، ونصب غدوة بها عنه النذر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. نعم، من الأسماء أو من الظروف تحديدا الملازمة للإضافة لدن ومع. لدن ومع، نبدأ بلدن. لدن ظرف، معناه قالوا يدل على ابتداء الغاية، يعني يدل على الابتداء، كمثل من الجارة، من الجارة للابتداء في زمان أو في مكان، فلد كذلك، لد للابتداء. أقول مثلا سرت من لدن المسجد إلى السوق، يعني من عندي وهي من عندك، لكن هناك فروق بينهما. تمام، فأقول سرت من لدن المسجد إلى السوق، أنتم يا إخواني، يعني من عندي، وهذه ابتداء الغاية في مكان. أو أقول انتظرت من لدن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه ابتداء الغاية في ماذا؟ في زمن، فهذا بحسب ما يدل عليه السياق. طيب، قالوا لدن الغالب فيها في استعمالها أن تسبق بمن، الغالب في استعمالها أن تسبق بمن، كالأمثلة ذكرنا، وكقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وكقوله تعالى: لينذر بأسا شديد بأسا شديدا من لدنه، أي من عندي. تمام يا إخوان. طيب، هي معربة أم مبنية؟ لدن معربة أم مبنية؟ هناك خلاف، هناك من قال مبني، تلزم السكون، وهناك من قال بل هي معربة. فإذا جاء قبلها من على قول الإعراب فلا تقل من لدن، لا بل قل من لدني بالكسر للإعراب. وأما الذين يقولون مبنية فهي ملازمة للسكون عندهم، من لدن كذا إلى كذا، من لدن من لدن، تمام. لكن الذين يقولون معربة وجاء قبلها من مثلا، وهذا الغالب في شأنها، قالوا تكسر نونها بسبب من، أقول من لدن، من لدن مثلا طلوع الفجر إلى من لدني، من لدني طلوعي. وأما الذين يبنون على سقوف فيقولون من لدن طلوعي بالتسليم، تمام. قال رحمه الله: وألزم إضافة لدن. نعم، لدن من الأسماء الملازمة للإضافة، فنحن ذكرنا معناها، تدل على ابتداء الغالب في زمن أو في مكان. الغالب أن تسبق بمن، في هناك خلاف في بناء هواء وإعرابه، أنتم يا إخواني. ثم هي من الملازم من الأسماء الملازمة للإضافة. قال بعد: وألزم إضافة لدن فجر. طبعا المضاف يجر المضاف إليه إذا كانت ملازمة للإضافة، يعني هي دائما مضاف، إذا لابد أن يكون بعدها مضاف إليه ويكون مجرور بها، كما مثلنا من لدن طلوعي، من لدن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو القياس، القياس أن المضاف أو ما يلزم الإضافة يجر ما بعده، أليس كذلك؟ القياس فيما يلزم الإضافة أن يجر ما طبعا مضاف إليه. لكن شذ، شذ نصب كلمة غدوة بعد لدن، شذ خرج عن القياس، القياس الجر، شذ نصب كلمة غدوة بعد لدن. قيل من لدن غدوة، يعني من عند الغدوة، من عند الصباح، من بداية وقت الصباح. شذ قيل ورد في قول العرب، وهذا شاذ مخالف للقياس، ورد من لدن غدوة بنصب غدوة، وورد القياس كذلك من لدن غدوة، وهذا الأصل. فإذا قيل من لدن غدوة فغدوة مضاف إليه، لكن ورد النصب شذوذا، قيل من لدن غدوة، وهناك ثلاثة أقوال في نصب غدوة بعد لدن. هناك من قال غدوة بالنصب خبر لكان محذوف، والتقدير من لدن كان الوقت غدوة، من لدن، من لدن غدوة، قالوا التقدير من لدن يعني من بداية كان الوقت غدوة، فغدوة خبر منصوب، لكن حذفت كان واسمها كان الوقت، فقيل من لدن غدوة، هذا قول، قيل منصوبة على أنها خبر لكان محذوف مع اسمها، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، على شبه المفعولية، وقيل منصوبة على التمييز. ماذا تميز إذا قيل منصوبة على التمييز؟ قالوا كلمة لدن تدل على الابتداء، لكن ابتداء لو قيل من لدن فكأنك تقول من ابتداء، من ابتداء، فكلمة غدوة فسرت هذا الابتداء، الابتداء كان ماذا؟ هو الغدوة، فقيل ذلك. فالمهم شذ نصب غدوة بعد لدن، وهو على خلاف القياس، إذ القياس الجر على الإضافة. وهذا النصب كما قلنا فيه ثلاثة أقوال، فهناك من قال نصب على أنه خبر بكان محذوفا، وهناك من قال نصب على شبه المفعولية، وهناك من قال نصب على التمييز. قال: وألزموا إضافة لدن فجر. نعم، ونصب غدوة بها عنهم نذر، هذا نادر شاذ خرج عن القياس. طيب في البيت الثاني قال: ومع مع فيها قليل إلى آخره. نقرأ أولا ما يتعلق بمع بلدن ثم نرجع للبيت الثاني. قال ابن عقيل: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع، فأما لدن فلابتداء غاية، فلابتداء غاية زمان أو مكان، فلابتداء غاية زمان أو مكان، من لدن المسجد إلى السوق هذا مكان، من لدن الفجر إلى الظهر هذا زمان، وهي مبنية عند أكثر العرب. قلنا هناك خلاف، هناك من يعربها، هناك من يبنيها، هناك من من يعربها؟ قال وهي مبنية عند أكثر العرب. لماذا؟ قال طبعا معروف أن علة البناء علة واحدة وهي مشابهة الحرف، لكن ابحث عن شبه، ابحث عن شبه. فقال وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها في الحرف، لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفي. انتبه. قالوا من صفات الحرف أنه يستعمل في شيء واحد، ففي تستعمل في الجر فقط، لم تستعمل في الجزم فقط، أليس كذلك؟ هذا من يوجد ما نافية تستعمل في النفي فقط، وهي تختلف عن ما الاستفهامية وما كذا، وهذه ما الاستفهامية اسم. فقالوا لد كذلك هي ملازمة للظرفي، هي لا تستعمل إلا ظرفا تدل على بداية زمان أو مكان. فقالوا هذا وجه شبه بينها وبين الحروف، فالحروف في استعمالها تلازم استعمالا واحدا، وكذلك لد تلازم استعمالا واحدا وهو ماذا؟ وهو الظرفي. وأنا أقول لك أمر التعليل هذا أمر تقدير. مسألة بناء الأسماء المبنية لأجل وجود شبه هذه مسألة تقديرية. فهناك ما يبنى لوجود شبه توهمي. يعني كانوا كما مر بنا في أسماء الإشارة قالوا بنيت لأنها أشبهت حرفا لم يكن موجودا. يعني توهموا أن العرب كان ينبغي أن يضعوا حرفا لكن لم يضعوا. فهذه أمور تقديرية. تمام. فهو قال هنا على كل حال وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها في الحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية. عندكم قبل وهو الظرفية يوجد شرطة، وبعد وابتداء الغاية شرطة، وابتداء الغاية وعدم شرطة بعد ابتداء الغاية أم بعد جواز الإخبار بها؟ جواز الإخبار بها. هكذا. نعم. الشرطة لما كانت الأول في هذا. عن الشرط قبل وهو الظرفية وبعد وعدم جواز الإخبار بها. هكذا. قال وهذا الاعتراض للبيان، يعني لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد. ما هو؟ وهو الظرفية تستعمل في دلالة الظرفية وابتداء الغاية أنها تدل على ابتداء الغاية كما قلنا من بداية مكان أو زمان. قال أيضا وعدم جواز الإخبار بها. نعم هذا من صفات الحرف. الحرف لا يكون خبر، الحرف لا يكون تبلد لا من ظرف، ومع ذلك أيضا لا يكون خبر. أنا أقول زيد عند سعيد ولا يجوز أن أقول زيد لد سعيد. يصح لد كعند في المعنى تقريبا، لكن من الفروق بين لد وعند جواز الإخبار بعند، طبعا هي ليست خبر يعني هي متعلقه بشيء معروف، لكن تقول زيد عند سعيد، الكتاب عند زيد، لكن لا يجوز ان تقول زيد لد سعيد او الكتاب لد زيد. واضح؟ فهي اشبهت الحرف في انها لا يصح الاخبار بها. كذلك الحرف لا يقال زيد في او زيد عن او زيد الى، اليس كذلك؟ بل لابد من طبعا الحرف وحده ليس الخبر، بل هو لو كان الخبر لا فهو مع المجهول. حرف الجر لو كان الخبر فلا يكون وحده طبعا، بل يكون مع ماذا؟ مع الاسم المجهول. انتم معي اخواني؟ لكن الظرف قد يكون وحده على قول، هناك من قال شبه الجمله خبر، وشبه الجمله اذا كان ظرفا هو الظرف وحده. اذا قيل جلست فوق البيت فشبه الجمله فوق وليس فوق البيت، البيت مضاف اليه. اقول السفر غدا شبه الجمله غدا، الدرس صباحا شبه الجمله ماذا؟ صباحا. فالحروف لا تكون خبرا، ولد اشبهت الحروف في هذا، فهذا كله جعلها ماذا؟ جعلها قال هنا ولا تخرج عن الظرفيه الا بجرها بمن، ولا تخرج عن الظرفيه الا الى الجر بماذا؟ بمن. يعني يمكن ان نقول كما مر بنا الظرف شبه متصرف، إما ظرف وإما يخرج إلى جر بماذا؟ بمن، كمثل عند من عند فوق من فوق، يوجد تصرف. لكن مع من إذا جاء قبلها بمن هل تعامل معاملة المعرب أم تعامل معاملة المبني؟ هذا الذي فيه ماذا؟ فيه الخلاف. تمام يا إخواني؟ فقال ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها، بل لم ترد في القرآن إلا بمن، يعني هو الغالب نعم في لغة العرب، وفي القرآن لم ترد له إلا مع من. قال ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن. قال بعد وقيس تعربها، هذا الكلام عند أكثر العرب البناء على السكون. قال وقيس تعربها، قبيلة قيس تعرب لد، إذا جاء قبل لد بمن كسروا نون من، كسروا نون ماذا؟ من، كسروا نون لد، عفوا أنتم معي، يقولون من لدن طلوعي، من لدن طلوعي، والذين يقولون يقولون من لدن طلوعي بالتسكين. قال وقيس تعربها، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم، اسمع، لينذر بأسا شديدا من لدنه، لدنه مع إشمام الدال، انتبه انتبه، عندكم الدال ساكنة؟ ها؟ لا ساكنة، لا لا، هذه النون الكسرة تحت النون، أي حرف؟ الكسرة تحت النون، نعم، والدال ساكنة، لا مضمومة، ها؟ مضمومة، عندكم مضمومة؟ اه. هو مكتوب حتى هنا يعني الصعيد تسكين، لكنه أسكن الدال، انظر إلى الكلام، أسكن الدال فالضم خطأ، أسكن الدال وأشمها الضم فقط، إشمام، ها؟ ضم الشفتين لإظهار الضم، لأن الضم هي الأصل، لا في الأصل ضم، أليس كذلك؟ في الأصل ماذا؟ في الأصل ضم، فعند القيم يقرأ من لد، من لدنه، لدنه، لدني، لدني، السكون، الدال ساكن، تشم إشارة إلى حركة الضم، إلى حركة الدال الأصلية، ثم تكسر النون للإعراب، أنتم معي؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، هكذا يقرأ، واضح؟ فواضح هنا كسر نون لدن، لم يقل من لدن كما هو المشهور، ليس كذلك؟ قراءة أخرى لينذر بأسا شديدا من لدن، من لدن، من لدن، تمام؟ بتسكين النون، لكن هنا لأجل الإعراب أنه يعرب كسر النون، واضح يا إخوان؟ فسكن الدالة، سكن الدالة وأشمها الضم. قال هنا قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنطلق الرعدة في ظهير من لدن، من لدن، يعني المفروض هو في القراءة سكن الدال، مع أن الدال الأصل الضم، أنتم معي؟ لدن، لدنه، يعني يمكن ضم الدال وكسر النون لا بأس، يمكن لو أردنا أن نبقي ضمة الدال ونكسر النون، ونكسر النون فلا بأس، لا دونه، من لا دونه، لا مشكلة، لكن القراءة وردت بإسكان الدال، والقراءة سنة متبعة، وردت بإسكان الدال مع إشمامها الضم، لا دونه، هكذا، ولو شئنا في غير القراءة لقلنا لا دونه، لا مشكلة، أليس كذلك؟ قال ابن مالك، قال ابن عقيل، قال المصنف ويحتمل أن يكون منه تنتهض الرعدة في ظهير من لا دوني، لا دوني بدون إشمام، ضم الدال على الأصل، من لدن الظهر، فانتبه هنا النون مكسورة، لماذا قال ابن مالك، لماذا قال ابن عقيل عن ابن مالك؟ قال المصنف ويحتمل، هذه الكسرة، هذا البيت، هذا البيت ليس دليلا نصيا على الإعراب، لاحتمال هذه الكسرة التي تحت نون لدن إما بسبب الإعراب فكسرت من لدن على لغة قيس، وإما هذه الكسرة أصلها سكون لكن جاءت للتخلص مما من الساكنين والأصل أنها مبني، لذلك قال ويحتمل، ويحتمل، قال ابن عقيل عن المصنف، قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهم الرعدة في ظهير من لدن، واضح هذا الكلام؟ قال بعد ويجر ما ولي لدن بالإضافة، نعم هذه طبيعة ما يلزم الإضافة، يجر ما بعده. قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة، فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. الشاهد لدن غدوة. قال وهي منصوبة على التمييز كما بينا. تفسر كلمة لدن لأن لدن يعني كان تضم من لدن ابتداء أو من عفوا من ابتداء، ففسر الابتداء أنه الغدوة، وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر. تمام. وأيضا هذا يعني هذا على خلاف القياس قليل، والقياس الغالب هو الكسر الجر. تمام. قال وقيل هي خبر لكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، أو يمكن أن تقول لدن كان الوقت غدوة هكذا. قال ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، الجر هو الأصل وهذا جائز وهو الغالب. قال ونصبها نادر في القياس، هذا النص قليل يا إخواني، هذا النص قليل لكن ورد ورد ورد قليلا نصب غدوة بعد النار. نعم يحمل على هذا. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة. تمام؟ الدروس كلها موجودة. السلام عليكم. قلت له الدروس كلها موجودة فقال يوجد. نعم. قال انتبه. غدوة المنصوبة إذا عطف عليه. طبعا غدوة في النصب هي شذوذا منصوبا وقياسا المفروض أن تجر. فهل ما يأتي بعدها من توابع يتبعها على حالها أم على أصلها؟ قالوا يجوز وجهان. يمكن أن تقول من لدن غدوة وعشية، ويمكن أن تقول من لدن غدوة وعشية، هذا جائز وهذا جائز. النصب على اللفظ والنصب على الأصل، أو يمكن أن نقول النصب على الحال والنصب على الأصل. تمام يا إخوان؟ قال أقصد بالحال الحال المحمول، أقصد الحال يعني الآن يعني. والله الأمر يرجع إن هذا كما معنى كلامه هذا فلو عطفت عليه معنى إذا كانت هي إلا بهذا البيت لو أتينا بها نحن المعطوف يمكن ما كلمة هناك يعني مسألة شاذ. كلمة شاذ تستعمل أحيانا بمعنى قليل، فمن هذه الناحية لا بأس، وأنا أرى أن هذا كذلك لا بأس، القليل نسمع منه لا مشكلة. وأحيانا تستعمل شاذ يعني يتوقف فيه خرج عن القياس ولا يجوز القياس عليه ولا يجوز استعماله سماع. تمام. فالظاهر هنا لأنه قال ورد في لغة العرب، والظاهر من كلام ابن عقيل أن هذا جائز لو أردت لكن قليل، لكن القياس الجر فيحمل هنا على القيل. حتى ابن مالك لم يقل شاذ وقال نادر. قال ويجوز في غدوة الجر وهو القياس ونصبها نادر في القياس. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، فتقول لدن غدوة وعشية. نعم. قال فتقول لدن غدوة وعشية أو وعشية. قال ذكر ذلك الأخفش. قال بعد وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن. حكى الكوفيون الرفع لغدوة لدن غدوة يعني فيها الوجود ثلاثة غدوة وغدوة وغدوة. طيب في الرفع ماذا يقال؟ قالوا هي اسم كان مرفوعة بكان محذوفة على أن كان تام من لدن كانت غدوة أي من لدن حصلت غدوة، حصل هذا الوقت يعني أو وجد هذا الوقت. تمام. قال وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة وكان تام. كان تام وليس ناقص. طيب هذا ما يتعلق بلد. طب ومع، تعال الى مع في البيت. قال ومع مع فيها قليل، ومع مع فيها قليل. نعم مع الغاية اولا مع غرش هي للمصاحبة وتدل على زمان او مكان. اقول جلست مع زيد، هذا مكان. واقول خرجت مع طلوع الشمس، هذا زمان. جميل. يقولون مفتوحة، مفتوحة، ويقولون فتحتها فتحة إعراب، فتحتها فتحة نعم. قالوا هذه الفتحة فتحة إعراب، وورد كذلك تسكين العين لغة، فيقال جلست مع زيد ويقال جلست مع زيد بالتسكين. وكم مرة بنا من المواضع التي فيها تسكين، تسكين عين معه. فهناك خلاف حتى في التسكين، هناك خلاف حتى في التسكين عن الأصل الفتح، وفتحتها فتحة إعراب. لكن التسكين وارد لكن قليل، لكن هناك خلاف هو لغة أم في الضرورة فقط. فسواه يقول تسكين عين معه في الضرورة، تسكين عين معه لا يكون إلا في الضرورة يعني في الشعر، وأما في غير الضرورة فلا يجوز. وهناك من قال بل تسكينها لغة، لغة ربيعة، قبيلة ربيعة كانوا يسكنون عين مع، هذه لغتهم، يقولون مع زيد. أنتم معي؟ واضح هذا الكلام؟ فبالنسبة للتسكين اختلف فيه، أهو ضرورة أم لغة؟ فهناك قولان. سواي يزعم يقول هو ضرورة لا يكون إلا في الضرورة، وابن عقيل يقول بل هي لغة، لغة ربيعة. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة. تمام، حياك الله يا اخي اسماعيل، بارك الله فيك، عليكم السلام. تمام يا اخوان. ثم ايضا هناك خلاف ايضا، او هناك قول اخر. هناك من قال مع الساكنه حرف وليس اسما، يعني هذا القول لانه يعني اتى بشيء جديد يعني ليخرج من هذا الاشكال. فبالنسبه لتسكين ما عندنا ثلاثه اقوال، لتسكين عين مع عندنا ثلاثه اقوال. قيل ظرف سكن لغه والاصل الفتح، وقيل ظرف سكين للضرورة، وقيل بل حرف في حالة التسكين. واضح هذا الكلام؟ نعم. فقال رحمه الله ومع مع فيها قليل، يعني مع في مع قليل، تسكين العين في مع قليل بالنسبة للفتح. واضح هذا الكلام؟ وعرفنا الخلاف في التسكين لغة ضرورة حرف. قال بعد ونقل فتح وكسر لسكونه يتصل في حالة التسكين. الذين اختلفوا، الذين دعك من الذي قال حرف، الذي قال حرف خلاص حرف لا تسكن لا بس، قال مع في حالة التسكين حرف. لكن تعال إلى القولين اللذين قال إنها ما زالت اسما لكن سكنت للضرورة وسكنت لغة. هناك خلاف بينهم في حالة التسكين، مبنية أم معرضة؟ ما زال الظرف لكن في حالة التسكين، ما زال مبني، ما زال معربا أم صار مبنيا الآن؟ فهناك خلاف، هناك خلاف. هناك من قال ما زالت معربا يعني هذا السكون أصله فتح، وهناك من قال لما سكنت صارت مبنية على السكون. أنتم ما يفهمون؟ صارت مبنية على السكون. طب هذا الخلاف أثره أين يظهر؟ لا يظهر في مع زيد. لو كنت جلست مع زيد لا يدرى هذه مع بالتسكين على قول الإعراب أم على قول البناء، أليس كذلك؟ يعرف إذا جاء بعدها ساكن مع المدرس. فمن قال إن تسكينها لغة ربيعة، هؤلاء هم الذين قالوا مبني، الذين قالوا تسكينها لغة قالوا مبنية على السكون. وفي هذه الحالة إذا جاء بعدها ساكن ستحرك بالكسر كأي شيء ساكن ما يلتقي بساكن، السكون أصلي طبعا. فهؤلاء الذين يقولون التسكين لغة ربيعة هم الذين يقولون هي مبنية. ف فعند التقاء ساكن بها تكسر. يقولون معي المدرس، معي المدرس، ليس معي، لا، جلست معي المدرس، مع المدرس يعني. والذين قالوا تسكينها ضرورة قالوا عند التقاء الساكنين ترجع إلى ماذا؟ إلى أصلها، مع المدرس. وهؤلاء الذين قالوا مراد، واضح هذا الكلام؟ فقال ونقل فتح وكسر، صحيح؟ نقل فتح وكسر لسكون، إذا سكنت والتقى بها ساكن نقل فتح عينها وكسرها، لكن على خلاف. الذين قالوا عند التقاء الساكن تفتح هم الذين قالوا تسكينها ضرورة وما زالت مغرب، والذين قالوا عند التقاء الساكن تكسر هم الذين قالوا تسكينها لغة ربيعة وصارت مبنية، وصارت ماذا؟ مبنية. قال ونقل فتح وكسر لسكونه يتصل. تعال إلى الشرح. قال وأما مع، وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، نعم هي للمصاحبة تدل على مكان أو زمن، اسم لمكان الاصطحاب أي معي أو وقته، نحو جلس زيد مع أنتم معي، وجاء زيد مع بكر، جلس هذا مكان، جاء هذا في وقت واحد، أنتم معي، ليست مكان في جاء زيد مع بكر هذا زمان، يعني وصل في وقت واحد. قال والمشهور فيها فتح العين وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب. قال ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم إماما، الشاهد وهواي معكم بتسكين العين. قال وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة، سيبويه يقول التسكين ضرورة، يعني على قوله ما زالت ملازمة للإعراب لكن سكنت ضرورة فقط، فعند التقاء الساكن تفتح على الأصل. قال وليك، قال ابن عطيل وليس كذلك بل هو لغة ربيعة، هذا التسكين لغة ربيعة وهي عندهم مبنية على السكون. الذين قالوا التسكين لغة قالوا مبنية في حالة التسكين، واضح هذا الكلام؟ قال وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، هذا قول آخر، زعم أن مع الساكنة حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك. إنكم النحاس أم ابن النحاس؟ النحاس. قال وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد. لماذا فاسد؟ لا يصلح هذا الإجماع. قال فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم. نعم سيبويه قال هي اسم، لكن سكنت ضرورة، أليس كذلك؟ فمن أين جئت بإجماع وقد أخرجت أو تجاهلت إمام النحاة؟ أنتم معي؟ هذا غير معقول يعني. قال هذا حكمها إن وليها متحرك، انتبه، إن جاء بعد معها متحرك فالغالب الفتح وإن شئت سكنت، لكن على قول سيبويه لا تسكن إلا في الضرورة، وعلى قول ربيعة تسكن في ضرورة أو في غير ضرورة، تمام؟ عنده ربيعة مبنية على، نعم، يعني في ضرورة أو في غير ضرورة ساكنة عندهم، نعم نعم، يعني لا يزال في الضرورة عندهم، يعني ليست مبنية على سكون ضرورة، لا بل حتى في كلمة، تمام؟ قال هذا حكمها إن وليها متحرك، أعني أنها تفتح وهو المشهور وتسكن وهي لغة ربيعة، جميل. فإن وليها، وطبعا إن فتحت فمعربة وإن سكنت فمبنية على السكون عند ربيعة، إلا عند سيبويه قال ضرورة، تمام؟ قال ضرورة هي مبنية على الفتح. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة اليوم، تمام؟ الدروس كلها موجودة. السلام عليكم. تمام؟ فإذا جاء بعدها متحرك هي مع، الأصل فتحه وورد تسكينه، إما على إما أن يكون التسكين على قول سبيه ضرورة، وإما أن يكون له على قول ربيع، تمام؟ هذا الذي تكلمنا عليه في البداية. فليس الإشكال إذا جاء بعدها متحرك، الإشكال يظهر أثر الخلاف بين سيبويه وبين لغة ربيعة فيما إذا جاء بعدها ماذا؟ ساكن. قال فإن وليها ساكن، فالذي ينصبها على الظرفية الذي يقول ما زالت اسما يعني لم لم لم لم تصل مبنيه ينصبها يعني معربه، فالذي ينصبها على الظرفيه يبقي فتحتها فيقول مع ابنك، والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك. واضح مفهوم؟ طيب بعد ذلك قال رحمه الله واضم بناء غير من عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلو واعرب نصبا اذا ما نكر قبل وما من بعده قد ذكر. نعم ماذا يقصد بهذا؟ الظرفان قبل وبعد مما يضاف، الظرفان قبل وبعد من الأسماء التي تضاف. وانتبه، قبل وبعد وأخواتهما لهما أربعة أحوال في الإضافة. طب قبل وبعد معروفتان، أخواتهما، هناك أسماء تشبه قبل وقبلا وبعدا في هذه الأحوال الأربعة سأذكرها الآن وسنبينها. فالمهم لنتكلم الآن على قبل وبعد. قبل وبعد يضافان ويضافان إلى مفرد، أليس كذلك؟ أقول مثلا خرجت قبل المغرب أو خرجت بعد المغرب، وقد يتجردان من وقد يسبقان بمن. أقول خرجت قبل المغرب وخرجت من قبل المغرب، بعد المغرب ومن بعد المغرب. وفي هذين المثالين عند التجرد من منصوبة لفظا ومحلا، قبل منصوب لفظا وهو محل منصوب ظرف، وعندما يسبقان بمن مجروران لفظا منصوبان محلا. أقول من قبلي بالجر لكن في التقدير نصب. واضح هذا الكلام؟ جميل. قبل وبعد مع المضاف إليه لهما أربعة أحوال. قبل وبعد مع المضاف إليه الذي بعدهم المغرب لهما أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون المضاف إليه ملفوظا، خرجت قبل المغرب، بعد المغرب، من قبل المغرب، من بعد المغرب. وإذا لفظ فحكمهما كما رأينا يعربان نصبا لفظا ومحلا أو محلا دون ربطها. هذا ما بينا قبل قليل، لكن يعربان ليس مبنيين. هذا الحال الأول. الحال الثاني اسمعني، أن يحذف المضاف إليه من اللفظ وينوى في الذهن لفظه تحديدا. كيف؟ الحال الثاني أن يحذف المضاف إليه من اللفظ، سأحذف كلمة المغرب، المضاف إليه المغرب، سأحذفه لفظا وأنوي في ذهني هذا اللفظ تحديدا بعينه. والحالة الثالثة سنأخذ الثانية والثالثة معا. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه أيضا كما في الحالة الثانية من اللفظ وينوى معناه. يعني في الثانية والثالثة سنحذف المضاف إليه من اللفظ، لكن في الحالة الثانية قلنا ننوي لفظه، وفي الثالثة قلنا ننوي معناه. كيف؟ ماذا يقصد بهذا؟ كلمة المغرب ما الذي بمعناها؟ الغروب، دخول الليل. أنت لما تقول خرجت قبل المغرب، ما الذي بمعنى كلمة المغرب في المثال؟ قبل المغرب أي قبل الغروب، أليس كذلك؟ وكلمة المغرب أصلا مصدر مين؟ وأيضا اسم زمان واسم مكان. تمام، مغرب الشمس مكان الغروب أو زمان، وقبل المغرب ممكن قبل الغروب يحتمل، أليس كذلك؟ مصدر مين؟ فكلمة المغرب بمعناها الغروب، بمعناها دخول الليل. قبل المغرب يعني قبل دخول الليل، يعني المغرب هو دخول الليل، أليس كذلك؟ فانتبه. في الحالة الثانية والثالثة سنحذف المضاف إليه المغرب، لكن في الثانية سننوي في الذهن لفظه المغرب، وفي الثالثة سننوي معناه الغروب دخول الليل. طيب أنت تنوي، وكيف يعلم المخاطب نيتك؟ أنت حذفت كلمة المغرب من المثال، لكن قلت أنا مع فلان هذا أقصد اللفظ، حذفت لكن في نيات اللفظ، وأما مع هذا فأنا في نيات المعنى. فلان وفلان هذا كيف يعرفان هذه النية الحسنة؟ أنتم معي؟ الوجه المقصود يعرف من الحكم. قالوا إن حذف المضاف إليه ونوي لفظه كما لو كان موجود اللفظ فيبقى النصب الذي في الحالة الأولى أو الجر وبدون تنوين. في الحالة الثانية قلنا سنحذف المضاف إليه وننوي اللفظ، في هذه الحالة يبقى قبل وبعد على حالهما قبل حذف المضاف إليه كما لو كان موجودا. كنت تقول خرجت قبل المغرب، قل خرجت قبل بدون تنوين. خرجت من قبل المغرب، قل خرجت من قبل بدون تنوين. هذا الحكم في الحالة الثانية عند حذف المضاف ونية معناه ونية لفظه. في الحالة الثالثة، نعم، عند حذفه ونية معناه حكم قبل وبعد البناء على الضم. تقول خرجت قبل وخرجت من قبل، البناء على الضم، سبق بمن أو لم يسبقا. فإذا من الحكم نعرف القصد. إن سمعت أحدهم مثلا قال ألا لك أحدهم هل رجعت بعد المغرب، فقلت له رجعت قبل، قبل، إذا أنت تقصد قبل المغرب تحديدا اللفظ المحذوف المغرب. وإن قلت له رجعت قبل، إذا تقصد قبل الغروب قبل دخول الليل. فمن الحكم نعرف القصد، في الحالة الثانية عند حذف المضاف إليه وتقدير لفظه يبقى حكمهما كما لو كان ملفوظا وبدون تنوين، قبل بدون تنوين، من قبل بدون تنوين. وإذا حذف ونوي معناه بني على الضم، بني على الضم. والآية قوله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد قرئت بهاتين اللغتين الثانية والثالثة، طبعا لم تقرأ بالأولى لأن القراءة الأولى المضاف إليه موجود لكن هذا ليس موجود محدود. فقرئت لله الأمر من قبل ومن بعد، وقرئت لله الأمر من قبل ومن بعد. في قراءة من قبل ومن بعد على الإعراب بدون تنوين هذه على تقدير المضاف إليه، على تقدير لفظه. والمضاف إليه كلمة الغلب في الآية، قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وكلمة الغلب من ألفاظ الضاد، من الألفاظ التي تستعمل بالمعنى وعكسه، فيقال الغلب الفوز ويقال الغلب الهزيمة. أنتم معي؟ كلمة الغلب، الغلب تستعمل بمعنى النصر والفوز وبمعنى الهزيمة والخسارة. ففي الآية بمعنى الهزيمة، قال تعالى وهم من بعد، قال غلبت الروم وهم من بعد غلبهم ها سيغلبون، أي من بعد هزيمتهم ها سيفوزون في بضع ماذا؟ في بضع سنين. وطبعا سبب الآيات معروف، لما وقعت الحرب بين الفرس والروم، وكان الروم نصارى أهل كتاب، وكان الفرس عباد نار مجوس يعبدون أوثان، لما حصلت الحرب بين الفرس والروم انتصر الفرس وهزم الروم، فحزن المسلمون. لما حزنوا؟ لأن الروم كانوا نصارى أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من الوثنيين، أليس كذلك؟ أقرب. لذلك حزن المسلمون. وأيضا المشركون استغلوا هذه الفرصة وأصبحوا يقولون كما انتصر الفرس على الروم فسننتصر على محمد، استهزاء وسخرية، لأن هؤلاء أصحاب دين ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب ماذا؟ صاحب دين. فقالوا قد هزم أصحاب الدين، يعني جمعوا شبهوا الروم، شبهوا المسلمين بالروم، فكما هزم الروم سيهزم المسلمون. فقال تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحون بنصر هؤلاء لأن هذا سيكون بشارة لهم بأنهم سينتصرون على المشركين الذين آذوهم. فالشاهد لله الأمر من قبل ومن بعد، قرئت من قبل ومن بعد، وقرئت من قبل ومن بعد، المضاف إليه كلمة الغلب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن، يعني من قبل الغلب ومن بعد هذا، الأمور كلها بيد الله، قبل الهزيمة وبعد الهزيمة، فلا تحزن، لا داعي للحزن، أنتم معي؟ فالشاهد عند قراءة من قبل ومن بعد يقدر اللفظ، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب، وعند قراءة من قبل ومن بعد يقولون يقدر المعنى، من قبل الهزيمة ومن بعد الهزيمة، أنتم معي؟ من قبل الحرب ومن بعد الحرب إلى آخره. عرفنا الآن ثلاثة أحوال لقبل. الحال الأول طبعا هو الأصل، أن يكون المضاف إليه موجودا، وفي هذا الحال إعراب لفظا أو محلا كما هو معروف إذا سبق بمن. الحالة الثانية معربة كالأولى، لأن المقدر لفظه كالمرفوض. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدروس موجودة إن شاء الله. تمام. كل الدروس موجودة في أوقاتها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام يا إخواني. في الحالة الثالثة الحكم البناء. الحكم ماذا؟ البناء على الضم. طيب الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه تماما، ألا يكون بعد قبل وبعد مضاف إليه، لا مضاف إليه، لا في اللفظ ولا حتى في التقدير، لا يوجد. طب كيف نستعمل هذا وما الحكم؟ نعم، أحيانا أنت تقصد الإبهام على السامع، تقصد الإبهام، لا تريد أن تحدد، فيسألك هل رجعت قبل المغرب؟ فتقول لقد رجعت قبلا. الآن أولا أنت طبعا كما قلت أنت تقصد الإبهام في اللغتين السابقتين، في الثانية والثالثة الأمر محدد، لما قلت قبل يعني قبل المغرب، قبل أي قبل الغروب أو المغرب محدد، لكن أنت لا تريد التحديد، تريد الإبهام على السامع. في هذه الحالة أنت لا تريد أن تشير إلى شيء، إلى رائحة المضاف إليه، لا تريد أن تحدد، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة قالوا الظرفان تجردا من الإضافة تماما فيعربان مع التنوين. يعربان مع ماذا؟ لا يبقى بتنوين، ليس كالحالة الثانية. الحالة الثانية بدون تنوين لأن المضاف إليه مقدر قبل أو من قبل. لكن في هذه الحالة تقول رجعت قبلا أو رجعت من قبل، ما معنى قبل؟ قبل بدون تحديد. كما لو سألك أحد إلى أين تذهب فتقول أنا ذاهب إلى مكان، طيب وهو مفهوم أنك ذاهب إلى مكان، يعني هل ستذهب إلى زمان وأنت إلى مكان، لكن أنت تقصد الإبهام، أنا ذاهب إلى مكان ما، ماذا ستفعل؟ سأفعل شيئا ما، إبهام على إبهام، أنتم معي؟ نعم واضح. فهنا بنفس المنزلة، هل رجعت قبل المغرب؟ فتقول يا أخي رجعت قبلا بدون تحديد، مغرب، عشاء، فجر، ظهر، درس، قبلا، أنتم معي يا إخواني؟ طبعا ستتركوا لا يسأل ينام الليل، يعني هو يريد أن يعرف بالضبط، واضح. ففي هذه الحالة حكمهما النصب مع التنوين للتجرد من الإضافة تماما، وهذا حكم الاسم إذا تجرد من الإضافة وأل، الاسم المعرب إذا تجرد من الإضافة وأله منه، ليس كذلك؟ فهذه أربعة أحوال لقبل وبعد وأخواتهما. ما ما أخوات قبل وبعد سنعرفها. لكن انتبه تنبيه واضح، قبل وبعد في هذه الأحوال الأربعة يبنيان في واحدة، وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، أليس كذلك؟ ويبنيان على الضم. وفي الثلاث الأخرى مغربتان، صحيح؟ صحيح ابن صحيح عبد الله؟ هذا إقامة ماذا؟ لم يؤذن أصلا. طيب نعم، قال هنا واضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. تكلم هنا على حالة البناء، واضم بناء غير. طب نحن نتكلم على قبل وبعد، ونحن قلنا هناك أخوات لقبل وبعد. نتكلم الآن على أخوات قبل وبعد التي تأخذ هذه الأحوال الأربعة في الإضافة. انتبهوا معي، أخوات قبل وبعد الجهات الست وما يرادفها، الجهات الست أمام خلف ومع الخلف وراء ومع أمام قدام وفوق وتحت ومع تحت أسفل، أنتم معي؟ ويمين وشمال، ومع شمال ممكن يسار. فالجهات الست وما يرادفها تأخذ هذه الأحكام الأربعة أو الأحوال الأربعة لقبل وبعد. كيف؟ أقول لك اجلس يمين الأستاذ، أو اجلس يمين أي الأستاذ، أو اجلس يمين أي المدرس أو المعلم، أو اجلس يمينا، المهم في اليمين يعني. الأحوال الأربعة، واضح الكلام؟ جلست فوق البيت، أو جلست فوق أي البيت، أو جلست فوق أي المبنى أو العبارة أو المسكن، أو جلست فوقا بدون تحديد. أنتم ما يفهمون؟ لا لا، هو متجلد تماما للإضافة، خلاص. وهو في هذه الحالة لا إضافة له، ليس ملازم طبعا، هو يعني ملازم للإضافة إلا في هذه الحالة، يعني في الحالة الأولى الإضافة لفظية، في الحالة الثانية والثالثة الإضافة منوية، في الثانية والثالثة منوية في المعنى، في المعنى يعني كما بتعبير مالك. وغير سوى مثل هناك أسماء أخرى. في هذه الحالة لا إضافة له، لا في اللفظ ولا في ولا حتى في المعنى، تمام؟ تجرد. فمن أخوات قبل وبعد الجهاد وما يرادفه كما قلنا، من أخوات قبل وبعد الكلمات حسب، دون، أول، عن، غير. من أخوات قبل وبعد حسب، أقول مثلا العبارة المشهورة أخذت درهما فحسب، بالبناء على الضم، وكلمة حسب بمعنى يكفي، يعني كأنك تقول أخذت درهما فكفاني. فقولهم أخذت درهما فحسب، الأصل فحسبي فكفاني. فإن شئت قلت أخذت درهما فحسبي، وإن شئت قلت فحسب على تغيير فحسبي، وإن شئت قلت فحسب هو الأشهر، فحسب بالبناء على الضم هو الأشهر. بالنسبة مثلا لدون، هل رجع زيد بمال؟ فتقول لقد رجع بدون مال، أو رجع دون مال، يعني بغيرها. وإن شئت قلت رجع دون بدون تنوين، وإن شئت قلت رجع دون بالبناء على الضم، وإن شئت قلت رجع دون يعني بدون أي شيء، ليس البل فقط بل بدون شيء. شيء تام. كذلك كلمة أول، هل جاء زيد أول الطلاب؟ فتقول نعم جاء زيد أول الطلاب. وإن شئت قلت جاء زيد أولا، وإن شئت قلت أول، وإن شئت قلت أولا بإطلاق دون تحديد أول الطلاب أو أول المدرسين أو الدارسين. أول أول إذا قيل أول خلاص أول به قبل كل من أتى ليس فقط الطلاب. كذلك كلمة علو، علو بمعنى فوق، هي مرادف لفوق. علو أقول جلس زيد علو بالبناء على الضم، وهذا هو المشهور فيها أيضا كلمة حسب. جلس زيد علو يعني هي بمعنى فوق، يعني فوق طبعا فوق البيت، فوق يعني كما يقدر. من هذه الأسماء كذلك كلمة غيره، ومنه العبارة المشهورة حضر طالب لا غيره بالبناء، والأصل لا غيره، لا غيره. أنتم معي؟ يعني كانت تقول لا حضر غيره، أو لا حضر طالب غيره، فيقال طبعا العبارة كما قلنا مشهورة غيره بالبناء على الضم، والتقدير غيره يعني بالإضافة. والوجوه الأخرى موجودة، أقول مثلا جاء زيد بغير مال، أو جاء زيد بغير، أو جاء زيد بغير، أو جاء زيد بغير، يعني بدون شيء. قال وضم بناء غير غيرا، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف. إن عدمت أي فقدت، نعم حالة البناء عند حذف المضاف إليه، عند فقدان المضاف إليه، ونية معناه، ونية معناه. قال وضم بناء يعني بناء المصدر بمعنى بانيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بناء المصدر منصوب على الحال، وضم بناء أي وضم حال كونك بانيا غيرا متى إن عدمت ما له أضيف، لكن بشرط ناويا ما عدم، يعني مقدرا ما حذف، مقدرا معناه يعني. قال بعد قبلك غير، بعد حسب أول ودون، والجهات أيضا وعل، هذه أخواتها. قبلك غير، بعد حسب أول ودون، والجهات أيضا وعل. قال بعد طبعا هذا إعراب بناء، عفوا ما سبق يقول أنت تكلم عن البناء. قال وأعربوا نصبا إذا ما نكر، إذا نكر، وينكر إذا تجرد من الإضافة لفظا ومعنى، تجرد من الإضافة تمام، ينكر قبلا بعدا. قال وأعربوا نصبا، وأعربوا نصبا وليس بناء، هذا إعراب يعني وتقدير ناصبين يعني نصبا، نصبا بمعنى ناصحان. وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا، وانظر جاء به أيضا منكر. وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، هو ذكر هنا حالتين أليس كذلك؟ لماذا لم يذكر الحالة الأولى والثانية؟ لأنه من أصل الحالة الأولى والثانية الأصل، والأصل في قبل وبعد الإعراب لفظا ومحلا، أو محلا دون ماذا؟ دون لفظ. فذكر ما خرج عن الأصل، ذكر البناء أن البناء على خلاف الأصل، وبين متى يكون، وذكر التنكير لأن التنكير على خلاف الأصل أيضا، يقال عند الإبهام. لما لم يذكر الحالتين الأوليين؟ لأنهما الأصل، والأصل لا يحتاج إلى ذكر. واضح إخوان؟ فالأصل في قبل وبعد أنهما ظرفان معربان ينصبان لفظا ومحلا إذا تجرد من حرف الجر من، وينصبان محلا دون اللفظ إذا سبق بمن، أليس كذلك؟ فلا داعي للحديث عنه. قال ابن عقيل رحمه الله هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلى، لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها، لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. قال فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره، أضيفت لفظا المضاف إليه موجود، وجئت من قبل زيد، هذه حالة. أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ على الثاني وهو الأصل، كقوله ومن قبل ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظ، الإضافة موجود، المقدر لفظه كالمنفوض سواء بسواء. قال وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا، تبقى هذه الظروف والأسماء تبقى على حالها بدون تنوين كالمضاف، فلا تنون إلا هذه الحالة الثالثة، إلا إذا حذف ما تضاف إليه، عفوا هذه الحالة الرابعة عندنا التي أو الثانية التي ذكرها، الثانية التي ذكرها ابن مالك، الرابعة عندنا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، تنكير إبهام، فتكون حينئذ نكرة، ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، قرأت هكذا أيضا بثلاثة، من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما، وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم قبلا. قال هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئذ على الضم، نوي معناه دون لفظه، هذه الثالثة عندنا، ثالثة عندنا حالة بناء، هذه نوي المعنى وليس اللفظ، المغرب الغروب الغلب الهزيمة هكذا. هناك الآن هنا تعرف عند الإضافة تعرف عند حرف مضاف ونوي. جميل. وتعرف عند التنكير قبلا وبعدا، ورأيت لكن مع التنوين. وهذه حالة. قال أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظ، فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو قول تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله الشاعر أقب من تحت عريض من علو، عندك من علي وهو هناك من علو أيضا، تمام، كمثل من تحت، طبعا من علي يعني لا بأس، يعني إن قلت من تحت ويجوز من تحتي بدون تنوين حسب تقدير اللفظ أو المعنى، عريض من علو أو من علي. قال وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول من أول من أول بثلاثة، عند ضبط بثلاثة بضم الله وفتحها وكسرها، أنتم معي، ابدأ بذا بهذا من أول على البناء، ومن أول ومن أول، تمام؟ نعم. وطبعا من أول انتبه هنا قد يشكل الأمر على أحدكم، أولا أول بالضم بناء، بناء أول، طب من أول هذا كسرة على تقدير الإضافة، إضافة اللفظ أليس كذلك؟ يعني من أول مثلا الوقت، طيب من أول هذه الفتحة ما هي؟ لا، هذا الآن نكر كمثل قبلا، طب لما لم ينون؟ إنه ممنوع من الصرف، هذه الفتحة هي فتحة التنكير كمثل قبلا، هو الآن تجرد من الإضافة وهو ممنوع من الصرف، فيجر بماذا؟ يجر لا ينون، عفوا ثم هو أيضا انتبه، هذه فتحة ليست فتحة نصب، هذه فتحة جر، من أول، فكان الأصل يقول من أول كمثل من قبل، لكن قال من أول لأنه ممنوع من الصرف غيره، واضح هذا الكلام؟ فقوله أقصد يعني من أول، من أول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وهو بدون إضافة، بدون ماذا؟ لكن في من أول بالكسر هذا جر أيضا لكن يوجد إضافة، لذلك الممنوع من الصرف إذا أضيف جر بالكسر على الأصل، أليس كذلك؟ صحيح. إذا أضيف من أول لأن الإضافة موجودة في اللفظ، تمام؟ قال وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أولي أول أول بضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معا، والفتح قال والفتح على الإعراب، طبعا هو قوله والفتح لا يصل النصب، فتح فتحة يعني لكن ممنوع من الصرف، هذه فتحة جر، فتحة جر، ولذلك لم يخل النصب. وقال والفتح على الإعراب لعدم نيات المضاف إليه لفظا ومعنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. إذن هذه فتحة فتحة الجر، قل فتحة الجر مجهول بالفتح، تمام. والكسر على نية المضاف إليه لفظا، والكسر من قبل على نية المضاف إليه هو نعم من الصرف، لكن لما يضاف جر بالكسر. واضح هذا الكلام؟ قال فقول المصنف واضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، يعني هو ذكر الحالتين البناء والرابعة النص التنوين مع التنكين. قال وقوله ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظ. قال وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالث وهي إذا ما حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فإنها تكون حينئذ نكرة معربة، حالة ثالثة بكلامه هو، فتبقى الأولى والثانية طبعا. أنتم معي أخواني؟ قال وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار طبعا قبل الفجر، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن في محل النصب. قال بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، أعني الأولى والثانية، هو تكلم على الرابعة والثالثة في كلام ابن عقيل، طبعا الرابعة في كلام ابن عقيل هي التنكيل والثالثة البناء. أنتم معي؟ فالثالثة والرابعة في كلام ابن عقيل هي الأولى والثانية في كلام ابن مالك، واضح هذا الكلام؟ فيبقى الحالتان الأوليان اللتان ذكرهما ابن عقيل ولم يذكرهما من؟ ابن مالك رحمه الله. قال ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ بقيت لنا مسائل في الإضافة ننتهي إن شاء الله تعالى منها غداً.